بإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهود. حدثنا أبو وليد قال حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني أنه قال سمعت من الزاد قال سمعت عبد الله يقول سمعت رجلا قال آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها فأخذت بيدي فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاهما محسن. قال شعبة أظنون قال لا تختلفوا فإن من كان قبلهم مختلف فهلكوا. حدثنا يحيى بن قزعه قال حدثنا ابراهيم بن شعب عن ابن شهاب عن ابي سلمه وعبد الرحمن بن عرب عن ابي هريره رضي الله عنه قال استدفع رجل من المسلمين ورجل من اليهود قال المسلم ولد اصطفى محمدا على العالمين وقال اليهودي ولد اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان من امره وامر المسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بما فساله ذلك فاخبره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فان الناس يصابون يوم القيامه فاصاب معهم فيكون اول من يثير فاذا موسى باطش جانب العرش فلا ادري اكان في من صعق أو كان من جثتنا الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مؤلف قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابه فقال من؟ قال رجل من الأنصار قال ادعوه فقال أضربته؟ قال سمعته بسوق يحيى والذي اصطفى موسى على البشر قلت اي قبيل على محمد صلى الله عليه وسلم فاخذتني ضربه ضربت وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الانبياء فان الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول ما تنشق عنه الارض فاذا انا بموسى اخذ بقائمه من قوائم العرش فلا ادري اكان بمن صعق ام حوجب بصعقه الاولى. حدثنا موسى قال حدثنا امام عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان يهوديا رد راس جاريه بين حجرين قيل من فعل هذا بك افلان افلان حتى سمي اليهودي فاما اهل راسها فوقد اليهودي محاصره فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد راسه بين حجرين راسه بين حجرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الخصومات. كتاب الخصومات كتاب مضاف، الخصومات مضاف إليه، فهذا الكتاب معقود للخصومات، هذا الكتاب معقود للخصومات. ثم قال باب ما يذكر في الإشخاص، باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. باب ما يذكر في الإشخاص، الإشخاص بالكسر، إشخاص من شخص، شخص من بلد إلى بلد، وأشخص غيره، أشخص غيره يعني أحضره، أحضره وأتى به ولازمه، فالإشخاص من الملازمة، الإشخاص من الملازمة وهي مفاعل اللزوم، والمراد أن يمنع غريمه، أن يلازم غريمه ويمنعه حتى يعطيه حقه، حتى يعطيه حقه. فقوله ما باب ما يذكر من الإشخاص يعني من الإحضار، من الإحضار يعني إحضار الغريم، وهي الإشخاص وليس الأشخاص، وليس الأشخاص، فالإشخاص إحضار الغريم، إحضار الغريم لأجل الخصومة. قال والخصومة بين المسلم واليهودي، الخصومة بين المسلم واليهودي، فهو عقد هذا الباب للخصومة بين المسلمين أنفسهم، والخصومة أيضا بين المسلمين وغيرهم وغيرهم. ثم ذكر حديث النزال ابن سمرة ابن سبرة قال سمعت عبد الله يقول سمعت رجلا قرأ آية سمعت من وسلم خلافها، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها. عبد الله هنا عبد الله بن مسعود هو أحد القراء المعروفين رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود يقول سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها، فخصمه بن مسعود. يعني ابن مسعود يقرأ القرآن وسمع رجل يقرأ القرآن على خلاف القراءة التي يقرأها ابن مسعود. يقول فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسك بيده وأتى به يقوده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كلاكما محسن، كلاكما محسن، يعني قراءة ابن مسعود وقراءة هذا الرجل كلاها موافقة للصواب، كلاها موافقة للصواب. قال شعبة أظنه قال لا تختلفوا، لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، فهلكوا، لأن الخلاف شر، الخلاف شر، لكن الشر ها الخلاف أو الاختلاف، الخلاف الذي يؤدي الاختلاف هذا الشر، الاختلاف هو الشر. وإلا قد يختلف قد يختلف الرجلان أو يختلف العلماء خلاف لا يكون شرا لأنه سائغ، أما الاختلاف هذا شر لأنه يؤدي إلى الفرقة تنازع ثم يضعف المؤمنين يضعفهم. ولهذا قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. والآن لو نظرت إلى غالب الناس الذين يتعرضون للهلاك أن السبب ما هو؟ الاختلاف، اختلفوا فصار ذلك سبب لهلاكهم. وقول هنا كلاكما محسن في القرآن، لأن القرآن نزل على سبعة أحرف، سبعة أحرف، فصار اختلاف القراءة من اختلاف التنوع، اختلاف القراءة من اختلاف التنوع وليس من التضاد، وليس من التضاد. لكن لما انتشر المسلمون ورأى حذيفة أن اختلافات القراءات أثرت، فأشار على عثمان، أشار على عثمان بجمع القرآن على مصحف واحد على قراءة واحدة، فجمعه عثمان رضي الله عنه، جمعه عثمان على قراءة واحدة، على قراءة واحدة، وهي على قراءة واحدة، وهذه القراءة أيضا على سبعة أحرف، ولهذا اختلف في سبعة أحرف، منهم من قال سبع لغات، لغة العرب، ومنهم من قال على سبعة أحرف من حيث التقديم والتأخير، يعني مثلا آية والله عليم حكيم، وفي قراءة أخرى والله حكيم عليم، يعني ما في اختلاف. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقرهم كلهم، أقرهم كلهم، هذا الشاهد، الشاهد الخصومة، شاهد الخصومة قال فأخذت بيده، هذا شاهد الترجمة. ثم ذكر بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان، استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، استب رجلان يعني كل منهم شتم الآخر، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، غضب المسلم فما استطاع أن يمسك نفسه بشدة الغضب فلطم اليهودي على وجهه، لطم، لأن اليهودي يقول الذي فضل موسى، ومعلوم أن محمد أفضل، أفضل من موسى، فلطمه، فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، أخبره أنه قال كذا ولطمه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك، وهذا فيه أنك لا تقبل شكوى من خصم حتى تسمع من الخصم الآخر، إذا أتى شخص قال لك فلان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا ما تبدأ تقول تشتم وتسب لماذا يفعل لماذا؟ لا، ولا يجوز لك هذا، حتى تسأله تقول هل أنت فعلت كذا، هل أنت قلت كذا. ولهذا هذه من المشكلة الآن، لأن يعني الآن نجد في وسائل التواصل ينقل كلام عن شخص مثلا، وقد يكون هذا الكلام كذبا أو قد يكون فيه تقديم وتأخير، ثم تتوالى الردود في الشتم والسب لهذا الشخص وهو قد لا يكون قاله أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أحضره وسأله فأخبره، أخبره اليهودي أنه قال كذا وقال كذا وأنه فطمه على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، لا تخيروني يعني لا تفضلوني، لا تفضلوني على موسى. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى بالإجماع، أفضل من الأنبياء كلهم باتفاق العلماء، وهنا يقول لا تفضلوني على موسى. أجيب على هذا، قال بعض العلماء إنه قاله هنا عليه الصلاة والسلام من باب التواضع، وإلا فهو أفضل، إنه قاله من باب التواضع. الجواب الثاني، أنه ممنوع إذا كان على وجه التعصب والحمية. التفضيل بين الأنبياء ممنوع إذا كان على وجه التعصب والحمية. أما إذا كان على وجه التعليم أو على وجه الفائدة أو على وجه الإخبار، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى وغيره، بل أفضل الأنبياء أولو العزم، وأفضل أولو العزم الثلاثة موسى وإبراهيم، نعم أولو العزم خمسة، العزم خمسة، وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. موسى وإبراهيم أفضل منهم، موسى أخص صفة التكليم، أكرمه الله بأن كلمه، إبراهيم أكرمه الله بأي شيء؟ بالخلة. فموسى كليم الله وإبراهيم خليل الله. طيب محمد عليه الصلاة والسلام ها كليم الله وخليل الله، فهو أيضا كليم الله، فإن الله عز وجل كلمه لما فرض على الصلاة الخمس، وأيضا هو خليل الله. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر، ولكني خليل الرحمن، فهو خليل الله عز وجل وهو أيضا كليم الله. لكن الخلة إذا أطلقت لنبي تنصرف إلى من؟ لإبراهيم. وإذا أطلق الكلام الكليم إذا أطلق ينصرف إلى من؟ إلى موسى. وإلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خليل وكليم، مثل الصديق مثلا إذا أطلق ينصرف إلى من؟ إلى أبو بكر، وقد يوجد غيره صديق، الصديقين والشهداء، أيضا عمر الفاروق ينصرف إلى عمر، وقد يوجد غيره من يفرق بين الحق والباطل. فهذه أوصاف اقترنت بأصحابها فتنصرف إليهم عند الإطلاق، مثل الآن يعني الصحابي تقول له رضي الله عنه. طيب هل يجوز أن تقول الصحابي مثلا رحمه الله؟ لا بأس لو قلته، لكن إذا كان يوهم لا تقله، إذا كان يوهم أنه تابعي أو أنه إمام من الأئمة لا تقل رحمه الله، قل رضي الله عنه. طيب إذا ذكرت التابعي، ذكرت تابعي من التابعين سعيد بن المسيب أو غيره، هل تقول رضي الله عنه أو رحمه الله؟ تقول رحمه الله، ولو قلت رضي الله عنه فإنه جائز، لكن إذا كان الناس لا يعرفون سعيد، وإذا قلت رضي الله عنه تبادر إلى أذهانهم أن هذا الرجل صحابي، فلا تقول رضي الله عنه، قل رحمه الله. الإمام أحمد، تجد بعض الناس إذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه تقول جائز لا بأس، لأن الإمام أحمد معروف أنه ليس بصحابي. فهذه مصطلحات لا بأس أن تقال لغير أصحابها إذا لم تؤدي إلى الوهم واللبس، إلى الإهام واللبس. أما إذا كان هناك إهام ولبس فلا تقال. قال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة، لأن هناك صعقة الموت، هناك صعقة يعني ينفخ في الصور فيصعقون يعني يموتون. ثم صعقة البعث، القيام من قبورهم. والعلماء مختلفون هل النفخة ثلاث أو ثنتان. يقول فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، الصعق هو الإغماء، يسقطون يعني، فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، يعني أول من يفيق النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الصعقة. فإذا موسى باطش جنب العرش، يعني آخذ بقائمة من قوائم العرش، آخذ بها بقوة، البطش الأخذ بقوة، فإذا موسى آخذ بها بقوة باطش جنب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. يعني يقول ما أدري عن موسى، هل هو أكان في من صعق فأفاق قبلي، يعني هل بعد الصعق أفاق قبلي موسى، أو مما وكان ممن استثنى الله، يعني استثناه الله من الصعق، وهذه اللفظة استثناه الله تكلم عليها العلماء، فمنهم ما قال إنها شاذة، إن هذه الرواية بقوله وكان ممن استثنى الله فإنها شاذة، لأن الاستثناء ذكر في الصعقة الأولى عند الموت، يصعق الصعقة الأولى فيموت كل شيء إلا من شاء الله. واختلف العلماء في من شاء الله، فمنهم من قال الحور العين والغلمان الذين في الجنة، ومنهم من قال الأرواح، الأرواح وموسى، موسى ميت. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبره، قال رأيت موسى يصلي بقبره، مرت بموسى وهو يصلي بقبره، فكيف يستثني الله من هذه الصعقة وهو ميت أصلا؟ فقالوا هذه اللفظة شاذة، لأن الاستثناء كان في الصعقة الأولى وليس معهم موسى، كل الخلق يموتون وموسى قد مات، إنما موسى أفاق من نفخة الصعقة الثانية أو الثالثة التي تكون في يوم القيامة على الخلاف. ولهذا يقول هذه الرواية شاذة، هذه الرواية شاذة، وتكون الصعقة هنا يوم القيامة، الصعقة هنا يوم القيامة، فيصعق يوم القيامة فيموتون، يسقطون كلهم، ثم يفيق النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا موسى أخذ بالعرش، فما يدري هل أفاق قبله أو عوفي من بالصعقة الأولى كما سيأتي، أو عوفي بالصعقة الأولى كما سيأتي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الشاهد من الحديث للترجمة، ها، تخاصم اليهودي والمسلم، تخاصم اليهودي والمسلم. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجه رجل من أصحابك، ضرب وجه رجل من أصحابك. فقال: من؟ قال: رجل من أنصار. قال: ادعوه. فقال: أضربته؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله قبل أن يحكم عليه، قال: سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. قلت: أي خبيث، أي هنا حرف ندى، يعني يا خبيث، يا خبيث، يعني كيف تقول موسى أفضل البشر والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر؟ قلت: أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تفضله حتى على محمد عليه الصلاة والسلام. فأخذتني غضبة ضربت وجهه، غضب ثم ضرب وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، يعني لا تفضلوا بينهم، لا تفضلوا بين الأنبياء. طيب الأنبياء بعضهم أفضل من بعض، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بينهم كما سبق؟ كإما أن يكون هذا من باب التواضع، وإما أن يكون هذا من باب لا تفضلوا بين الأنبياء إذا كان على وجه الحمية والعصبية فلا تفضلوا، فلا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، يعني حينما يقومون من قبورهم، يعني إذا قاموا من قبورهم ينفخ في الصعق ثم يموتون ثم يسقطون مرة واحدة. فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض. أيضا هذا يقول شاذة، بعد قوله تنشق عنه الأرض هذه اللفظة شاذة، والصواب أول من يفيق، أول من يفيق، لأن النفخة الأولى يقومون من قبورهم، يقومون من قبورهم ثم يصعقون فيموتون ثم يفيق النبي صلى الله عليه وسلم، يفيق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم ابن حجر وغيره على هذه الرواية، من أراد البحث والاستزادة فليرجع إليها. قال: فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق، يعني هل صعق مع الناس أو حوسب بصعقة الأولى، بصعقة الأولى وهي صعقة عند الطور، لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، لأن الله عز وجل كيف يتحمل، يعني نور يحرق سبحات وجهه يحرق من أمامه، فكيف برؤيته هو جل وعلا ما لا يتحمل أحد رؤية الله، لكن أهل الجنة يعطيهم الله عز وجل من الطاقة ما يتحملون أن يروا ربهم لتكمل لهم السعادة. فالجبل لما تجلى له الله اندك الجبل، يعني تحول الجبل العظيم الأصم، تحول كأنه رمل رقيق دقيق اندك، فخر موسى صعقة أغمي عليه، ثم بعد ذلك أفاق، أفاق. فيقول الله سلم: ما أدري هل صعق موسى من جملة من صعق ثم أفاق، أو أن الله عز وجل استثنى عفا ما صعق مع الناس مقابل الصعقة الأولى تكفي عنه الصعقة الأولى. يقول: فما فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى، بصعقة الأولى التي كانت في الدنيا عند جبل الطور. الشاهد من الحديث هنا ها مخاصمة اليهودي المسلم واليهودي. ثم ذكر أيضا حديث أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، قيل من فعل هذا بك؟ وقد ورد في رواية أخرى أنه رض رأسها لأجل أوضاح معها، يعني معها ذهب، شيء من الذهب، فرض رأسها بحجر ليأخذ الذهب الذي معها، الذهب الذي معها. أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، قيل من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهود فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف. الجارية لم تمت، لما رضها برأسها بقي فيها رمق ما ماتت، فسئلت من فعل بك هذا، يعني من رض رأسك؟ فبدأوا يعدون أشخاص، هل هو فلان فلان فلان، فلما وصلوا إلى اليهودي أومأت برأسها، يعني نعم نعم. لكن هل إشارتها برأسها هنا يعتبر إثبات على جنايته؟ لا، لكن يعتبر قرينة، يعتبر قرينة ودلالة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أشارت برأسها أن نعم هو اليهودي الذي فعل هذا، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله حتى اعترف، ما أقام عليه القصاص بمجرد اعتراف الجارية به، لم يقم هذا إلا إذا اعترف، إذا اعترف. فإذا أقر شخص على آخر قال فلان هو الذي فعل كذا فعل كذا، لا يقبل حتى يعترف، حتى يقر الجاني أو تقوم عليه البينة. يقول فلان من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي، أخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين، يعني ماتت الجارية بسببه، هو الذي قتلها، فرض رأسه بين حجرين، يعني قتله النبي صلى الله عليه وسلم بما قتل به، بما قتل به. والشاهد هنا الخصومة، الشاهد للباب الخصومة، اليهودي والجارية، اليهودي والجارية. ويؤخذ من هذا الحديث، يؤخذ من هذا الحديث القصاص، أن الإنسان يقتل بما قتل. ورد حديث لا قود إلا بالسيف، ورد حديث لا قود إلا بالسيف، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قتل اليهودي بنفس الآلة التي قتل بها الجارية، رض رأسه فرض رأسه. وعلى هذا يكون القصاص أن يفعل بالجاني بمثل ما فعل، فإذا قتله بحجر نقتله بحجر، إذا قتله بغرق نقتله بغرق، إذا قتله بخنق نقتله بخنق، إذا قتله بمسدس نقتله بمسدس، وهكذا يقتل بما قتل. لأن أولا هذا هو القصاص، لأن القصاص تتبع الأثر، فعل الجاني والفعل الجاني كما فعل. الأمر الثاني أن هذا أقرب إلى التشفي، فأولياء المقتول يريدون أن يتشفون، فإذا فعل به كما فعل يحصل لهم التشفي. فالصحيح أن القاتل يقتل بما قتل به، إلا إذا قتل بفعل محرم فلا يقتل. فإذا قتل بالإحراق، إذا أمسك شخص وأحرقه بالنار ما نحرقه، ما نحرقه. أو فعل به اللواط حتى مات، يقول الفقهاء لا يفعل به اللواط حتى يموت، لأن هذه أمور محرمة، هذه أمور محرمة. فإذا قتله بأمر محرم لا نقتله به، وإذا قتله بأمر ليس محرم فإننا نفعل بالجاني كما فعل، كما فعل. و نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.